لبس الذهب المحلق وما العمل مع الأحاديث الدالة على تحريم الذهب المحلق؟ المحلق للنساء، الذهب محرم على الرجال، أما للنساء فالصحيح جوازه، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى امرأة وفي يدها مشكتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أي سورك الله بهما من نار. وما روى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة أو أن النجاشي، أن النجاشين أهدى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حليا وفيها خاتم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم كالكاره له كالمعرض عنه، وأسه ابنته نعم. فهذان يدلان على ماذا؟ على جوازه للنساء. وأما حديث من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب إلى آخر الحديث، فإنه من طريق أسيد بن أبي أسيد ولا البراد ولا يرتقي إلى الحجية. نعم، حديث السلسلة التي أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وقال: الحمد لله عند أن اشترت عبدا واعتقته، الحمد لله الذي أنقذ فاطمة بنت محمد من النار، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لأهله ما هو الأكمل من الزهد والأفضل. والصحيح ماذا؟ الجواز. ولأخينا مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى رسالة بعنوان: المؤنق في إباحة الذهب المحلق، وهذه إذا أحببت.